بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب الأدب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذه قراءة في سنن الإمام ابن ماجة غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به، ونفعنا الله وإياكم بالكتاب والسنة. قال الإمام ابن ماجة غفر الله له: باب حق الضيف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل له أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه الضيافة ثلاثة أيام، وما أنفق عليه بعد ثلاثة أيام فهو صدقة. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا، فما ترى في ذلك؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قال: باب حق الضيف. وهذا من الحقوق التي شرع الإسلام، كما أن للجار حقا، وكما أن الوالدين حقا، فكذلك فإن للضيف حقا. فعن أبو شريح من الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل له أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه الضيافة ثلاثة أيام، وما أنفق عليه بعد ثلاثة أيام فهو صدقة. الضيافة على قسمين: واجبة ومستحب. أما الواجبة فإذا كانت في بلد لا يستطيع الضيف فيها أن يأكل وأن يشرب وأن يجد مكانا مبذولا للنوم، فحينئذ يجب على من قدر ضيافته، لأنه ليس له سبيل في أن يأكل وأن يشرب وأن يبيت، وحينئذ تكون ضيافته كما قال صلى الله عليه وسلم: فليكن ضيفه، وجائزته أي الطعام المكلف، والجائزة عن العطية التي يتكلف بها الإنسان تكون يوم وليلة. ثم في اليوم الثاني والثالث يعطيه على حسب قدرته، وبعد ثلاثة أيام تكون من باب الصدقة لا من باب الوجوب. النوع الثاني الضيافة المستحبة، وهذه التي تكون في بلد فيها أماكن مبذولة للطعام والشراب وأماكن مبذولة للنوم، فحينئذ تكون ضيافتك له مستحبة ولا تجب، لا تجب عليك، لأنه يستطيع أن يذهب إلى هذا المكان أو ذات أو كذا. وعليه فالمناطق التي نعيش فيها جميعا اليوم ما في بلد إلا وفيها من هذه الأماكن ما فيه، فلا تجب الضيافة أن يبيت عندي وأن يأكل عندي وأن يشرب عندي، لما له من أبواب ومحال يمكن أن يأكل فيها وأن يشرب فيها وأن يبيت فيها وغير ذلك. فالضيافة إذن على قسمين، ضيافة واجبة حيث لا سبيل له إلا إلى الضيافة، وضيافة مستحبة حين يكون هذا المكان فيه من أماكن الاستقبال من طعام وشراب ومبيت وغير ذلك. فالضيافة من مكارم الأخلاق ومن الأداب الجميلة العظيمة التي حث عليها الإسلام، وهذه لا تجدوها في أمة أخرى إلا عند المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم حاثا على استقبال الضيف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. ولنا أسوة في إبراهيم عليه السلام، وهو أول من سن هذه الضيافة، لما جاءه قومه ولما جاءته الملائكة فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه. فانظر ماذا قال إبراهيم عليه السلام، وانظر ماذا فعل إبراهيم عليه السلام، جاء بعجل سمين، ما جاء بطعام قليل، إذا ما جاء بعجل سمين فقربه إليهم، وهذا من الإكرام العظيم. ثم قال لهم دالا على حسن العرض: ألا تأكلون، ألا تأكلون. فهو أول من سن هذه الضيافة، وقد أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتستنى بإبراهيم عليه السلام: وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. فنحن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباع إبراهيم عليه السلام، فمن سنن الأنبياء وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام هذه الضيافة. فمن استضاف الناس ووسع على ضيفه وكان حسن الاستقبال وقرب إلى ضيفه ما يستطيع أن يقربه له، كان هذا من مكارم الأخلاق، ودالا على أن الإنسان ليس بخيلا، بل إنه يرغب فيما عند الله عز وجل، ويكون الإنسان حال إكرام ضيفه مريدا لأمرين: الأمر الأول إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بهذه المكارم من الأخلاق، لأن مكارم الأخلاق توصل الإنسان الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هناك بعض البيوت قد لا يعرفها الناس أبدا ولا يأتيها الناس أبدا، لكن هناك بيوت كرم وبيوت جود يستقبل الناس فيها أو الإنسان فيها أضيافه وكذا، وإن لم يكن على وجه الوجوب فعلى وجه الاستحباب إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فمن استطاع أن يكرم ضيفه، وإكرام الضيف ليس باللازم أن يأتي بعجل سمين أو بعجل حنيف، بل الإكرام إنما يحصل بأي شيء يقدر عليه مع حسن استقبال. حتى إنهم في العامية يقول الواحد إيه؟ لين ولا تغدي، يعني إذا لقي لقاء حسنا استقبل استقبال حسنا، هذا هو كرم الإيه؟ الضيافة. فقوله صلى الله عليه وسلم: وجائزته يوم وليلة، قال في النهاية: أي يضاف ثلاثة أيام، يعني يستضيف ثلاثة أيام، فيتكلف في اليوم الأول مما اتسع له، ويقدم في اليوم الثاني والثالث ما حضره عادة، يعني أول مرة مثلا إذا كان عنده حاجة يتكلف أول يوم يذبح له مثلا بطة ساعة يذبح له أي حاجة، إنما اليوم الثاني والثالث لا يكلف، بمعنى إن يأكل كما يأكل أهل البيت، إذا كان عنده بطاطس طماطم مش عارف إيه الحاجات اللي هي معتادة هذه، لكن أول يوم يستقبل استقبالا إيه حسنا، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث يعطيه ما جرت به العاد، هذا معنى جائزته يوم وليلة. جائزته يعني منحته عطيته، واخد بالك، اللي هو الاستقبال الحسن يكون في الأول، بحيث ان ايه لو بدأ معاه يعني بالنش وكده يبقى مشكلة، واخد بالك، يبقى ده يعني متململ منه من أول يوم كده. لكن إذا استقبل الصبر حسن ذهب حلو في اليوم الأول إن استطاع حصل الإكرام، يجي بعد كده اليوم الثاني والثالث حتى لو قدم له المعتاد لا يكون فيه شيء. لكن إن جاد وقدر على أن يجود في اليوم الثاني والثالث فهذا شيء طيب. على كل إكرام الضيف هذا من محاسن الأخلاق، وهذا كصفة حتى سبحان الله في العرب كانوا يكرمون أضيافهم أيما إكرام. في عادة عربية أصيلة جاء الإسلام فعمقها وتحول الإنسان بهذا الخلق العادي إلى خلق تعبدي يقصد الإنسان به وجه الله سبحانه وتعالى. وعن عقبة بن عامر أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، يعني فلا يضيفون، أحيانا نمر بالقوم لا يضيفون وإن نحتاج إلى هذا، فما صار في ذلك؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم. شوف سؤال الصحابة عن أي شيء مهما صغر يسألون الصحابة، يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المسلم أخوان، شأن المسلم يمشي بنور، لا تجتهد ولا تتكبر على السؤال، واجعل السؤال دائما قبل الفعل، لأن الإنسان ممكن يورط نفسه ثم إذا جاء يسأل قال له الشيخ حرام صعب. ليه؟ لأنه ورط نفسه. واحد ورط نفسه مثلا في بيعة في تجارة مثلا بعشرات الألوف ثم سأل الشيخ بعد ذلك فاتضح أن هذه المعاملة حرام، ماذا يصنع بعد ما ورط نفسه؟ صعب بقى، إما أن يخسر مالا وإما أن يخالف الشرع. لكن دائما تعود أن تسأل قبل أن تسلك أي مسلك، هذا شأن العلماء، شأن الناجين، شأن أهل الإسلام، أنهم يرجعون إلى أهل العلم قبل أن يورطوا أنفسهم. أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، ماذا علي؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ وانت على البر قبل ما تورط نفسك في شيء. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نأتي القوم فننزل بهم فلا يضيفون فما لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبل، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قيل هذا منسوخ عند الجمهور أو مشروط على قوم، أي شرط وأخذ الإمام العهد عليهم بضيافة السرايا والجيوش إذا مروا به. وقال السندي فخذوا منهم، ظاهره أنه يؤخذ منهم ذلك القدر قهرا، فقيل كان ذلك في أول الأمر وكانت الضيافة يومئذ واجبة، ثم نسخ وجوب الضيافة وأخذ قدر الضيافة قهرا. نقول الحكم في ذلك، نحن قسمنا الضيافة على قسمين، واجبة ومستحبة. أما في الضيافة الواجبة وليس المستحبة، إذا منع الناس حق الضيافة الواجبة، يعني أنا في مكان في صحراء ليس يوجد طعام ولا شراب إلا ما يبذله لي الناس من الضيافة، إذا منعني الناس حقي فلي أن آخذ بقدر ضيافتي. كان واحد مثلا زرع في الدم طماطم أخذ ما آكله بقدر الضيافة، واحد مثلا عنده مثلا محل أي شيء، يعني أستطيع أن أخذ حق ضيافتي منه ولو بغير إذنه فهذا جائز لي. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، أي خذوا بغير إذني، لأن فين هروح طيب ومن أين آكل؟ هذا في القسم الواجب. أما في القسم المستحب لا، يعني واحد مثلا يذهب إلى مكان فيه المحلات وفيه كذا ومعه المال يشتري ثم يقول ما ضيفني أحد إذن أخذ من أموال الناس، لا لا يجوز هذا، إنما ده في الضيافة الواجبة. إذا منعني أحد الضيافة الواجبة فحينئذ يجوز لي أن أخذ إيه؟ أن أخذ قدر ضيافتي ولو بغير إذنه. طب هل يقاس على ذلك ما اعتاده الناس عندنا أنهم يقول مثلا لو الواحد مثلا في حقل أو كذا وكان مثلا جائعا هل يأخذ من أراضي الناس بغير إذنهم؟ نقول لا، هذا لا يدخل في هذا الباب، لأنك تستطيع أن تأتي وتشتري وتأكل وتشرب، لكن إذا اشتهت نفسك شيئا فلا تأخذه بغير إذن صاحب. لكن لو واحد أشرف، يعني واحد تعرض للجوع فعلا الشديد ولا يستطيع أن يأتي إلى البلد يشتري، هذا في حقل بعيد، فحينئذ له أن يأخذ، ولكنه يعلم صاحبه يقول أنا أخذت مثلا أخذت كذا من الفاكهة، أخذت كذا من كذا، وأعطيه الثمن. وكذلك الذين مثلا يعملون في الحقول، الواحد مثلا يجمع برتقال، يجمع فاكهة، يجمع خضروات، فليس له أن يأكل إلا إذا أذن صاحبه. والإذن هذا إما أن يكون إذنا مباشرا أو أن يكون إذنا عرفيا. لو العرف جرى بأن الإنسان إذا جمع فاكهة، جمع خضروات، أنه يأكل، لو جرى العرف بذلك بحيث أنه كما تأكل في عدم حضور صاحب الزرعة تأكل أمامه ولا أن ينكر نظر لجريان العرف بذلك، يعني واحد مثلا راح يجمع عنب، معروف واحد يجمع عنب يأخذ له عنقود يأخذ له كذا، هذا جرت به العادة، أو بيجمع طماطم أو بيجمع برتقال أو بيجمع أي شيء، جرت العادة أن واحد يأكل واحد مين، لكن ما أخذش مثلا شوال يعبيه يقول والله ده إيه ده غداية، لا هذا طمع، غداك أنت هذا طمع. لكن الواحد مثلا بيجمع يأكل عنقودا يأكل برتقالة، هذا جرت العادة به. فإذا كان العرف يأذن لا بأس ولا حرج، تأخذ بما جرى به العرف، لأن الأصل أن حاجة أخيك لا تجوز لك إلا بإذنه. طيب، من هنا أيضا أخذ العلماء اللي هو من قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة الذي ينبغي لهم، أخذ العلماء هنا مسألة ألا وهي مسألة الظفر أو الظفر، يعني من كان له حق عند أخيه وقد منع أخوه إعطاء الحق له، فهل له أن يأخذه منه من غير إذنه؟ يعني أنا مثلا لي 1000 جنيه عند واحد، وهذا الرجل مماطل، هو واجب غني بس مماطل، فهل لي إن تمكنت أن أخذ هذه 1000 أو ما قيمته 1000، هل لي أن أخذه بدون إذنه؟ يعني مثلا رجل ده مثلا بتاع أدوات كهربائية وفارد في الشارع كده، عامل غسالات، ثلاجات، مش عارف، خلاط كذا، فأنا ممكن أخذ خلاط من غير أن يراني، أخذ هذا من غير إذنه؟ قال العلماء يجوز هذا، لكنهم وضعوا شروطا صعبة جدا. الشرط الأول أن يكون الحق ثابتا بلا منازعة، يعني يكون 1000 جنيه الرجل مقر بها، 3 هات لي 1000 جنيه، اتفضل 2000 لبكرة، هذه 1000 جنيه، هات الألف جنيه، لا مش جايب لك 1000 جنيه، 1000 جنيه لك عندي كل شيء بس أنا مش جايب لك. يروح الناس فلان اعطاك ادنا 1000 جنيه بس انا مش بداله، واللي عايز يعمله يعمل. اذا الحق ده ثابت ليس فيه منازعه، الرجل مقر به، الرجل غني عنده ما يبذله، ولكن هذا الرجل مماطل بالدراع كده، فحينئذ إذا قدر يأخذ. الأمر الثاني ألا يكون لك به بينة يمكن أن ترفعها إلى القاضي، يعني عندك وصل أمانة معك بها ورقة ما يثبت حقك وترفعها للقاضي والقاضي هيجيبها لك، صحيح أنه مثلا يجيبها لك بعد شهر اثنين ثلاثة سنة، فحينئذ لا يجوز لك أن تأخذ، إنما ترفع أمرك إلى القاضي وتنتظر حتى يقضي لك القاضي لأن عندك بينة. إنما إذا لم يكن لك بينة فماذا تصنع؟ الأمر الثالث ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر؟ خد بالك، يبقى معروف الحاجة دي لو اللي ناقصت يبقى أنسى، وهذا الرجل به غشم قد يأتي فيقتلك، تقول مش مشكلة أخذ مثلا حقي ولو قتلت، لا، أو قد يعرف في الناس أنك مثلا سارق، فإذا كان هذا الحق مستقر ولا سبيل لك بأخذه إلا هذا لأنه ما عندكش بينة ولا يترتب ضرر، فحينئذ يجوز لك أن تأخذ قيمة ما أخذ منك، بس بالإيه؟ بالشروط دي، لكن تقدر ترفع عليه، تقدر تشكوه، تقدر تعاده في جلسة، تقدر كذا وكذا. الرجل يقول لك خلاص إن شاء الله، طب الشهر الجاي، طب الشهر اللي بعديه، طيب مع البنجر مع الأورس إلى آخره، طالما يعيدك يبقى لا يجوز لك أن أن تأخذ. ليه يا أخواني؟ لأن هذا الظفر أو الظفر منهم على خلاف الأصل، فلا تلجأ إليه إلا إذا توافرت فيه إيه؟ إذا توافرت فيه هذه الشروط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. أي ضيافة الليل التي نزل فيها الضيف فيها ضرورية طلب الضيف حقه، أولا لأنه يتعب عليه أو يتعب عليه الطعام في الليل، يعني يقدرش يروح هنا وهنا، وأما بعد الصبح فيمكن طلبها إلا أن الحق لم يسقط عن ذمة أهل البيت، إن شاء الضيف طلب حقه وإن شاء ترك. فهذا خلاصة أحكام الضيف كما ذكرناها، تارة تكون الضيافة واجبة وتارة تكون الضيافة مستحبة. مسألة الظفر عرفنا ما فيها من حق، معنى جائزته عرفناها، وهي أنها المنحة أو البذل الذي يكون في أول يوم، ثم بعد ذلك يكون الأمر بما اعتاده أهل البيت من طعام وشراب إلا أن يكرم صاحب البيت من عنده. نعم. ما يزرع من في الأرض الزراعية من التوت وخلافه إذا كان في ملك أحد فلا في ملكه فلا يجوز لك أن تأخذه، أن تأخذ منه في ملكه ما يجوز لك أن تأخذه، إنما إذا كان في ببذول للناس، يعني واحد عملها على مدار سقية مثلا، واحد عملها على الطريق، فدي لا يلزم فائدة، لا يلزم فائدة، إنما إذا كان في أرضه فلا يجوز لك، في أرض لا يجوز لك أن تنزل إليه وأن تأخذ منه إلا بإذن. قال رحمه الله: باب حق اليتيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان، وألصق إصبعيه السبابة والوسطى. قال باب إماطة الأذى عن الطريق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن واصل المولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في سيء أعمالها النقاعة في المسجد لا تدفن. قال باب فضل صدقة الماء. وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق بأي أذى، سواء حفر في الطريق لا يجوز لك أن تحفره، فمن قطع على الناس طريقهم فقد أساء إليهم. ولهذا ذكر العلماء في باب الضمان أن من حفر بئرا في الطريق أو وضع مطبا مثلا معينا يؤذي، أما المصب عادي للمصحة أو كذا، فإذا وضع سدا يعني مطب زي السد، يجي واحد يجهل الطريق يصطدم تنكسر سيارته، هذا يضمنه. أو واحد مثلا واضع شيء غير معتاد في الطريق، أنا أمر من هذا الطريق دائما وآتي بسرعة 80 كيلو 100 كيلو، ولكن هذا الرجل فجأة وضع عربية زلط، وضع عربية أي شيء، وضع حديد لبناء أو خلافه، ففوجئت به ليلا فارتطمت به فتحطمت سيارتي، أضمن. بئر وقع في أحد، أضمن. كل هذا يضمن الإنسان. إن قتل إنسان بسبب هذا فعليه ديته، إن ماتت دابة عليه ضمانها، إن كسرت سيارة عليه ضمانها، لأن هذا غير معتاد، ولأن هذا ليس من حقك، ليس هذا من حقك. هذا إذا أن يربط كلبا يؤذي المارة، هذا إذا، فهذا كله أذى في الطريق. أن يجلس الإنسان أمام بيته يتطاول على من يمر عليه، إما بسخرية إما باستهزاء إما بكذا، امرأة تمر على بيته يعاكسها، هذا كله من الإيذاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. يجلس واحد أمام بيته يؤذي المارة هنا وهناك. قال يا رسول الله إنما هي مجالسنا، ما لنا بها منها بد. قال فإذا جلستم في الطريق فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم رد السلام وغير ذلك. فللطريق حق. سبحان الله، شوف الإسلام يا إخواني عظمة عظمة. وإذا قرأنا الحقيقة عن حق طريق في الإسلام وجدناه مبنيا على يعني أحكام قد نكون نحن جميعا مقصرين فيه، فلا ينبغي الإنسان أن يضيق وأن يؤذي، بل للطريق حقه، كما للمسجد حقه، وكما للزوجة حقه، وكما للوالد حقه، فللطريق حقه. لكن انظروا اليوم هل المسلمون يقومون بحق الطريق، قل من الناس من يقوم بحق الطريق، قل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إماطة الأذى عن الطريق هذا من أخلاق الإسلام. ولا تقل بأن هذا ليس أمام بيتي وبأنني لست مكلفا بهذا، لا تكون سلبية. يعني واحد مثلا لقى شيء يؤذي في الطريق ولكن ليس أمام بيته، هل ينحيه؟ نعم ينحيه. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعمل خيرا قط، غير أنه رأى فرع شجرة في الطريق فنحاه عن طريق الناس. قال صلى الله عليه وسلم: فهو يتقلب به في الجنة. فيتقلب به في الجنة. واحد يقدر يصلح أمام بيته للناس، واحد يقدر يصلح في طريق الناس، يجيب لودر مثلا الساعة مثلا بستين جنيه، يحتسب الستين جنيه، يأخذ ساعة يصلح للناس الطريق فتمر السيارات وتمر كذا. لأن بعض الناس عنده سلبية، ممكن تلاقي مثلا طريق داخل بلد أو داخل قرية فيه ما يؤذي الناس، ولكن كل الناس ده يعتمد على ده ويعتمد على ده، فيبقى يمكن سنة على هذا الحال. واحد احتسب نص ساعة لودر ولا ساعة لودر بستين جنيه ولا ستين جنيه، فصار يصلح هذا للناس. هنيئا لهذا الرجل، نعم الصدقة، نعم الصدقة هذه. لكن الناس معتادة، ايش معناني؟ ويبقى هذا سبحان الله. ممكن تلاقي طريق مطب او تلاقي قطع في الطريق يبقى سنة عند بلد، شوف بلد فيها ما فيها من الناس يبقى سنة يؤذي الناس. طيب واحد يحتسب ماطورة شرب باربعين جنيه، لودر بستين جنيه او بثلاثين جنيه اذا كان يقدر على هذا، فهنيئا له. فمن أصلح طريق الناس يحتسب بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، أصلح الله طريقه وأصلح الله أمره. ولابد الإنسان أن يستحضر الخلف من الله، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا. فتحتسب الإنسان هذه المعاني يا أخوان. وبعدين أنا أعرف مثلا أن عم فلان أصلح الطريق النهاردة على حسابه، ستشجع المرة القادمة أنا فأصلح أيضا طريق الناس من هذا الوجه. نعم، شوفوا محاسن الإسلام عظيمة جدا، ومباني الإسلام وأخلاقيات الإسلام متعددة، وأبواب الخير ليست بابا واحدا إنما هي أبواب متعددة لو راعاها الناس. سبحان الله، شوف لو راعى الناس مثل هذه الأخلاق العالية في المستوى ماذا ستكون صورة المجتمع المسلم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل صدقة الماء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف الناس يوم القيامة صفوفا. وقال ابن نمير: أهل الجنة. فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربه؟ قال: فيشفع له. ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له. قال ابن نمير: ويقول: يا فلان، أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي قد لطها لإبلي، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حر أجر. حر قال نعم في كل ذات كبد حر أجر. قال باب الرفق. قال حدثنا علي بن محمد قال حد قال باب فضل صدقة الماء، يعني ما يتصدق به من ماء وبذله للناس، وسواء هذا الماء لسقيا إنسان أو بهيمة أو سقيا زرع، فكل من تصدق بهذا الماء لإخوانه المسلمين ووسع عليه فله أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن في حديث سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء، سقي الماء خصوصا إذا احتاج الأمر إلى ذلك، كأن يكون الناس مثلا في مكان بعيد لا يستطيعون شراء ماء أو كذا، فيبذل الإنسان يقوم بعمل ثلاجة مثلا ماء بارد للعمال في مكان، أو للمارة في مكان معين، أو يضرب بطلمبة في طريق فيشرب الناس وتشرب بهائمهم، أو يصنع حوضا يبذله للناس، كل ذلك من الخير. أو يكون الإنسان مثلا في مكان تزرع فيه الأراضي بالماء أو كذا، ولا سبيل للسقيا إلا من أرضه، أو تمر على أرضه فيبذل ذلك للناس، كل هذا من الصدقة بالماء. فليس الصدقة بالماء خاصة بالإنسان فقط، بل تمتد إلى الحيوان، تمتد إلى الزرع والنبات. فإذا بذل الإنسان ماء لينتفع به الناس فيشربون وتشرب بهائمهم ويسقون زرعهم، فإن ذلك من الصدقة التي يحمد عليها الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي قد لطتها لإبلي، يعني أعددتها لإبلي، يعني عندي زي حوض أعددت هذا الحوض لإبلي، فيأتيني بعير ضال، فهل لي من أجر إن سقيتها وقد أعددت ذلك لإبلي أنا؟ فجاءني بعير قد ند من صاحبه وضل عن صاحبه، فهل إذا قمت على سقياه هل لي أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم في كل ذات كبد حر أجر. حر على وزن سكرى، أي لشدة حرها، كل ما له أو كل ذوات الكبد التي قد يشتد حرها من شدة العطش، سواء بقى إنسان سواء حيوان سواء طير أي شيء، فسقيتها كان لك بذلك أعظم الأجر. قال نعم في كل، وانظر إلى فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وتوسيعه أيضا الإجابة على السؤال وما يتصل بالسؤال، وهذا من حسن إجابة العالم، أنك إذا سألت العالم عن مسألة فرعية تعلقت بأصل دلك على الأصل في الجواب، حتى تسقط عليه جميع الفروع، تسقط عليه جميع الفروع. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، هل نتوضأ أرصان من ماء البحر؟ هل نتطهر من ماء البحر؟ إن نركب البحر، فهل نتوضأ الماء؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب النبي مسؤول عن الماء لكنه أجاب عن الماء وعن الايه وعن ميتة البحر، لأنك في جثام تسأله عن طعام البحر، لهذا أعطاك النبي جوابا واحدا، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البعير يأتي يشرب من حوضي وقد عددت هذا الحوض لإبلي أنا، هل لي في ذلك أجر؟ طبعا تأتيك البعير اليوم، طب وغدا ستأتيك البقرة، طب وبعد غد ستأتيك الشاة، طب وبعد كذا ستأتيك، وهكذا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما قال في كل ذات كبد يدخل في ذلك الإنسان الحيوان الطير أي شيء حر أجر أي في كل ذات كبد تتعرض للمشقة من شدة العطش لك في ذلك الإيه لك في ذلك الأجر العظيم. لكن إخواني ينبغي إذا الإنسان بذل الماء للناس أن يبذله على وجه نافع لا مضر. بمعنى إيه؟ ما جيش مثلا أنا أحط للناس حنفية يشربون منها لكن هذه الحنفية مثلا تيجي من ماء عكر أو ماء مضر ولي عم يعني هم دافعين فيها. الواحد مثلا يشرب المية بصدى قد كده خزان عفن لا يراعى لا هذا قتل للناس هذا قتل للناس. إما إذا بذلت الماء بذله إذا بذلت شيء بذله على وجه ينتفع به الناس لا يضر به الناس لا يضر بالناس إنما لابد أن تبذله على وجه ينتفع به الناس لا يضره. بذلت طعاما ماء وغير ذلك فلابد أن تبذله على وجه إيه وجه ينتفع به الناس. أيضا لا يجوز الإنسان أن يتصدق بالماء يجعله في طريق لكن يضيق على المسلمين طريقهم. من كل واحد مثلا يجيب ثلاجة ويحطها الشارع مثلا 4 متر تعدي منه السيارة يدوبك يقوم يجيب اللي دي يحطها ما عادش حد عارف يعدي بالسيارة. تيجي تكلم لك يا عم انا اعمل لكم ايه ما بذل الماء اهو للناس. نقول بذل الماء للناس صدقة مستحبة لكن ان توسع للناس طريقهم هذا واجب عليك فقدم الواجب على المستحب. فبعض الناس ليس عنده فقه في بذل مثل هذه الأشياء فيضر بس واحد مثلا عامل حنفية أو كذا ما أفسدت جدار جاره ولكن عامل مثلا سبيل ويطرق الحنفية طول الليل تضخ في جدار جاره هذا مؤذي ولا يثاب على ذلك. فإذا بذل الإنسان خيرا بذل الإنسان ماء بذل الإنسان خيرا فلابد أن يكون على وجه إيه على وجه لا يضر بالناس ولا يقع بسبب في معصية أو إثم إيه أو إثم شرعي. نعم. قال رحمه الله باب الرفق. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال باب الإحسان إلى المماليك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله، مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة، المراد بذلك سيء الخلق مع المملوكين، سيء الخلق مع المملوكين، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم مما إيه؟ مما يلبس. أي أن الإنسان ينبغي أن يرفق بأخيه إن كان مملوكا، فكون الله عز وجل جعل هذا مملوكا تحت يديه فلابد أن ترفق به وتحمد الله سبحانه وتعالى أنك المالك ولست المملوك، وأنك السيد ولست العبد، هذا فيه إكرام وحسن خلق مع من تحت يدك. وهذا يدخل فيه الزوجة ويدخل فيه الأولاد ويدخل فيه العمال، إذا كان عندك عمال فاحتسب أيضا في خدمتهم والرفق بهم. الإنسان مثلا ما يؤجر واحدا ب20-30 جنيه في اليوم على عمل معين فيحاول أن يزيد عليه بما لا يطيق، أما ما جرت به العادة أو ما دخل ضمن شرط الأجر هذا لا شيء عليه، لكن الإنسان لا يزيد عليه زيادة قد ترهقه أو تضره. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.